العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والنظر في المرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له وإخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد والسواك. كان الكلام في الأمور التي تحرم على المحرم. تعرض المصنف لجملة منها عليه السلام. تعرض المصنف لجملة من تلك الأمور التي يحرم على المحرم ارتكابها، فانتهينا إلى هذا الذي يذكره الآن. قال: والنظر في المرآة، فإن النظر في المرآة أيضا غير جائز للمحرم. طبعا هناك بعض المستثنيات التي ذكرت في محلها من قبيل أن السائق يجوز له أن ينظر إلى المرآة ونحو ذلك، إلا أنه هل توجد فدية وكفارة على من نظر إلى المرآة اختيارا أو لا توجد؟ قال: ولا فدية. والنظر إلى المرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له، يعني لو ارتكب ذلك اختيارا، لو فعل ذلك اختيارا، فإنه لا كفارة عليه. وكذلك من الأمور التي تحرم على المحرم هو إخراج الدم اختيارا ولو عن طريق إيجاد سبب إخراج الدم، ولو بحك الجسد مثلا أو السواك المستحب. هو يعلم بأنه لو تسوك بالمسواك الشرعي فإنه يخرج دم منه، أو المسواك غير الشرعي أيضا بالفرشة يريد أن ينظف أسنانه ولكن يعلم بأنه لو تسوك فإنه يخرج الدم منه، هل يجوز له في حال الإحرام أن يتسوك أو لا يجوز؟ يقول بأنه لا يجوز له أن يخرج الدم ولو بحك الجسد أو بالسواك اختيارا. وهل توجد فيها فدية لو فعل ذلك اختيارا أو لا يوجد؟ قال: والأقوى أنه لا فدية أيضا لذلك. قل: لماذا قيده بالاختيار؟ قال: واحترز بالاختيار عن اخراج الدم لضرورة كبط جرح. يوجد جرح، هذا الجرح لا بد ان يشق ليخرج الدم منه، من قبيل الدمل او غير الدمل، من قبيل الحجامة يحتاج الى الحجامة، باعتبار انه ورد تأكيد كثير على فن الروايات فيما يرتبط بالحجامة اخراج الدم الفاسد، فإما من العروق الموجودة في الظهر وهو يسمى بالحجامة، أو من العروق الموجودة باليد وهي التي تسمى بالفصد، كلاهما وردت فيها الروايات باستحبابهما الحجامة أو الفصد. مرة يقوم بهذا العمل اختيارا لا يجوز له، ومرة لا، هناك ضرورة باعتبار أن الطبيب أوصى له في كل مدة كذا لا بد أن تقوم بحجامة، وهو في حال الإحرام يحتاج إلى الحجامة والفصد، فهل يجوز إخراج الدم ولو اختيارا أو لا يجوز؟ قال: نعم يجوز. واحترز بالاختيار عن إخراج الدم لا بالاختيار لضرورة كبط جرح، شق الجرح وشق دمل وحجامة وفصد عند الحاجة إلى هذه الأمور، فيجوز بالإجماع من الفقهاء ولا شيء عليه. ومن الأمور التي تحرم أيضا على المحرم قلع الظرف، سواء خرج الدم أم لم يخرج الدم. طبعا هنا قلع الظرف بنفسه يحرم على المحرم، لا علاقة له بأنه يخرج الدم أو لا يخرج الدم. لا نقول بحرمة قلع الظرف لأنه سبب لإخراج الدم، لا، ذاك عنوان آخر. إخراج الدم نفس قلع الظرف، حتى لو لم يخرج منه دم بسبب القلع لا يخرج أي دم، فهل يجوز قلع الظرف أو لا يجوز؟ قال: قد يقال بأنه لا يجوز لوجود رواية مجهولة ومقطوعة. المجهولة يعني أن الراوي لا يعرف من هو، المقطوعة يعني أن المسؤول لا يعلم أنه هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ذكرنا فيما سبق أنه بعض الأحيان الراوي يقول سألته قال، ولكن لا يقول أنه سأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو سأل أحد أصحاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية تسمى بحسب الاصطلاح الحديثي تسمى مقطوعة، يعني لم يعلم نسبة الخبر إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. تقول هذه الرواية التي استدل بها على أن قلع الظهر يحرم على المحرم ارتكابه، هذه الرواية سندها فيه رجال مجهولون لا يعلم منهم، وكذلك الرواية مقطوعة، كما يقول في الحاشية الرواية وردت بلفظ عن رجل من أهل خراسان، واضح أنها مجهولة أولا، وثانيا أنها لم تسند إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن هنا فتكون مقطوعة عليكم الصلاة. ومن ثم يقول من حيث ونفع، وحيث أن الرواية مجهولة ومقطوعة لا تجد أن من الفقهاء أجاز قلع الظهر بشرط أن لا يخرج الدم، لأنه إذا كان قلع الظهر سببا لخروج الدم فيكون محرما لا من باب أنه قلع الظهر بل من باب إخراج الدم الذي قلنا أنه يحرم على المحرم. ومن ثم ونحن أن الرواية مجهولة ومقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة، إذا لم تكن حاجة فالأحوط خلافا أو حتى لا نعمل بخلاف من أو أحد حرم ذلك، خصوصا إذا كان محتاجا إلى قلع الظرف، عند ذلك لا إشكال في الجواز. نعم يحرم قلع الظرف من جهة أخرى، لا من حيث أنه قلع الظرف بل من جهة أنه إخراج للدم، وقد قلنا أن إخراج الدم اختيارا يحرم على المحرم، ولكن لا فدية له لو فعل ذلك، هل توجد فدية أو لا توجد؟ قال لا فدية له. وفي روايته أي تلك الرواية التي هي مجهولة ومقطوعة الإمام سلام الله عليه قال أن فيه فدية، عفوا أن فيه شاذ. إذن على هذا الأساس الرواية إن عملنا بها فقلع الظرف يكون محرما أولا، ومن ارتبه فيجب عليه اختيارا، فيجب عليه أن يفدي أن يكفر بشاذ. أما إذا قلنا أن الرواية لا يمكن العمل بها لأنها مجهولة لأنها مقطوعة، فكما لا يحرم كما كذلك لا يجب إعطاء شاذ عند قلع الظرف. وكذلك من الأمور التي تحرم على المحرم قص الظفر، بل مطلق إزالته سواء كان بالقص أو بأي بالقص أو بأي سبب آخر، فإن إزالة الظفر أيضا من المحرمات التي تحرم على المحرم. كل ظفر أو بعضه لا فرق، سواء كان إزالة كل الظفر أو بعض الظفر كله غير جائز، بل مطلق إزالة الظفر أو بعضه اختيارا. والآن التروي أنه انكر ظفره وتعلق جزء منه باليد أو بالرجل، فهل يجوز له أن يقص الباقي أن يزيل الباقي أو لا؟ قال فلو انكسر ظفره فله إزالته، يعني المتبقي المتعلق يمكنه أن يزيله. فيه شيء أو لا يوجد؟ قال والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية التي هي في الجزء الثالث عشر صفحة 162. طبعا عندما راجعنا الرواية لا يوجد كفارة شاة، وإنما توجد ماذا؟ طعام كف من الطعام أو كف من الطعام. ولعله عندما يعبر في هذه المسائل بالفدية مراد ذلك الكف من الطعام وليس المراد الشاة، كفارة شاة. لهذا تجدون بأنه هناك فيما سبق قال والأقوى أنه لا فدية فيه، لا فدية فيه، ولكن عندما جاء إلى قلع الظهر قال إن فيه شاة باعتبار أن الرواية دلت على وجود الشاة. عليكم السلام. ومن الأمور التي تحرم أيضا على المحرم إزالة الشعر في حال الإحرام، فسواء كان بحلق يحلق ذلك الشعر من يده من رجله من صدره من أي منطقة فيه. طبعا فيما يرتبط بإزالة بحلق الشعر في اللحية فهو محرم في نفسه، مضافا إذا كان في حال الإحرام فإنه تتأكد الحرمة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة أن هناك بعض المحرمات في حال الإحلال وتتأكد الحرمة في حال الإحرام. لا افترض أن هناك بعض المناطق الجسد غير اللحية يجوز حلق الشعر، فهل يجوز له في حال الإحرام أن يحلق أو أن ينتفى الشعر أو لا يجوز؟ قال وإزالة الشعر أيضا لا يجوز سواء كان بحلق أو كان بنتف وغيرهما، ولكن بشرط الاختيار. أما ولو اضطر فلو اضطر إلى قلعه كما لو نبت الشعر في عينه، فهذا الفرق موجود غير موجود، وهو أن ينبت شعر في عين الإنسان ولا أي الأحوال، بس لعله من باب المثال. لو نبت شعر في عينه قال جاز إزالة ذلك الشعر ولا شيء عليه. هذا فرق. فرق آخر فيما يرتبط بإزالة الشعر هو أن الشعر لم يكن مؤذيا ولكن كثافته تؤدي إلى أذى المحرم، لأنه في يوم حار شعره كثيف أو كان عنده قمل، شعره ليس بكثيف، ولكن إبقاء الشعر لأنه فيه القمل يؤذيه، فهل يجوز له إزالة الشعر أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز له إزالة الشعر ولكن يجب فيه الفداء. إذن كأن الشارح يميز بين الصورتين، بين أن يكون الشعر بنفسه مؤذي وبين أن لا يكون الشعر بنفسه مؤذي ولكن لو بقي محله يؤذي الإنسان. يقول في الصورة الأولى أن يكون الشعر بنفسه مؤذي للمحرم فيجوز قلعه نتفه بأي طريق ولا فدية عليه. أما إذا لم يكن الشعر بما هو شعر مؤذي ولكن لو بقي يؤذي محل الشعر فيجوز الإزالة؟ قال يجوز ولكن فيه فدية. التفتوا للعبارة. قال لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه، ولو كان التأذي بكثرته، هذه ولو كان مو وصلية استئناف، ولو كان التأذي بكثرة الشعر لحر أو قمل جاز أيضا إزالة الشعر لكن يجب الفداء. في هذه الصورة الثانية، في الصورة الأولى جاز إزالة الشعر ولا شيء عليه. ما الفرق بين الحالتين؟ قال لأنه هذا الأذى محل المؤذي لا نفس المؤذي، الشعر نفسه ليس مؤذيا ولكن لو بقي الأذى للمحل يكون، فيجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز ولكن فيه الفدية. والمعتبر إزالة الشعر بنفسه. الآن لو أزال الشعر لا بنفسه وإنما كشط الجلد، مقدار من الجلد بسبب أو آخر ارتفع من بدنه أو رفعه من بدنه فارتفع معه مقدار من الشعر، أيضا هذا يصدق عليه إزالة الشعر؟ يقول هذا لا يصدق عليه إزالة الشعر. فلو كشط جلدة عليها على تلك الجلد شعر فلا شيء في الشعر. لماذا؟ نعم في الجلد إن خرج الدم فذاك بحث آخر يدخل في أنه لا يجوز إخراج الدم. نفس كشط الجلد أو ارتفاع ورفع مقدار من جلد اليد أو الرجل وبسببه يرتفع مقدار من الشعر هذا لا يصدق عليه إزالة الشعر. قال لأنه يعني إزالة الشعر غير مقصود، لأنه أي الشعر غير مقصود بالإزالة. ومن الأمور التي تحرم على المحرم أيضا قال وتغطية الرأس للرجل. لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بأن يلبس عمامة، أن يلبس قبعة، أن يضع على رأسه طين مثلا يمنع حر الشمس للوصول إلى رأسه وإلى شعر رأسه بأي طريق كان، المهم لا يجوز له أن يغطي رأسه. كما أنه سيأتي بعد ذلك لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها. إذن للرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه وسيأتي معنى الرأس بعد ذلك، وللمرأة لا يجوز له أن تغطي وجهها وسيأتي المراد من الوجه بعد ذلك. الرأس عندما نقول الرجل قال والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة، تلك المنطقة التي ينبت فيها الشعر عادة هذا يسمى بالاصطلاح رأسان، سواء كان عليه شعر أو لم يكن عليه شعر. نحن لا ندور مدار وجود الشعر أو عدم وجوده وإنما ندور مدار منابت الشعر الاعتيادي، ذلك المقدار يسمى رأس ولا يجوز له أن يغطيه بشكل من الأشكال، وما عداه فيجوز له أن يغطي الأذنان داخلان في الرأس أو ليس بداخلين، وليس بداخلين، إذن يجوز تغطيتهما بأي شيء أراد ولا محذورة فيه. قال: وتغطية الرأس للرجل سواء كان بثوب وغير ثوب، حتى بالطين، لو وضع على رأسه طينا ليمنع وصول حرارة الشمس مثلا إلى رأسه أيضا لا يجوز، والحناء أيضا لا يجوز له الحناء أن يغطي رأسه بالحناء، وكذلك لا يجوز له الارتماس بالماء من قبيل ما ذكرنا في بحث الصائم. قلنا من المحرمات على الصائم هو ماذا؟ هو الارتماس في الماء والارتماس، وكذلك حمل متاع يسر الرأس، يحمل حاجة على رأسه فهذه الحاجة التي على رأسه تمنع من وصول الشمس إلى رأسه، وحمل متاع يستر الرأس أو يستر بعض الرأس لا فرق. نعم، يستثنى عصام القربة. أنتم واجدين في الأزمنة القديمة، ولعله في هذه الأزمنة أيضا موجودة الآن أيضا في مكة المكرمة، في المدينة، في بعض المناطق، الإنسان المحرم الحاج لا بد أن يأخذ معه مقدار من الماء باعتبار أن الماء لا يتوفر دائما في كل مكان، وبهذا الحزام الذي يربط القربة صغيرة أو كبيرة، هذا الحزام الذي عرضه إصبع واحد أو إصبعان عادة يوضع على المتن، ولكنه في السابق بعض الأحيان كان الماء ثقيل، فعندما كان يوضع على المتن كان يؤذي المتن، كان ثقيل، فيوضع ماذا؟ يوضع على الرأس حتى يكون أقل أذى بالنسبة لحامل القربة، وبهذا المقدار من الحزام الذي يوضع على الرأس سيغطي مقدارا بعضا من الرأس، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: نعم يستثنى، هذا يستثنى من البعض، أليس قال عبارته قالت وحمل متاع يسر الرأس أو بعض الرأس؟ قال: هذا البعض يستثنى منه عصام القربة، يعني ذلك الحافل، ذلك الحزام الذي يحمل به القربة. فلهذا هذه في الحاشي عندما كل حبل يشد بالقربة ويجعله السقاع على عاتقه عند حمل القربة، حملها جعله على عاتقه ليس مضرا باعتبار أنه لا يضر بالإنسان أن يغطي ماذا؟ العاتق. نعم ذلك الحزام إذا جعله على رأسه نعم يستثنى عصام القربة، وكذلك يستثنى عصابة الصداع. هذا الإنسان إذا أصيب بصداع وكان ينبغي أن يشد رأسه أو جبينه بعصابة سيغطي بعضا من الرأس، هل يجوز أو لا يجوز؟ في الروايات أكو استثناء له عصابة الصداع، وما يستر وما يستر منه بالوسادة. هذا الإنسان في حال الإحرام وأراد أن ينام، وعندما ينام على يمينه أو على يساره أو على ظهره فإنه مقدار من الرأس سيغطى ماذا؟ بالوسادة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال: أيضا مستثنى ولا محذورة فيه. قال: وعصاب وما يستر من الرأس بالوسادة. خب الآن لو أراد أن يغطي رأسه أو بعض رأسه باليد، كأن أراد أن يفعل هكذا يضع يده على رأسه ليمنع وصول الشمس وحرارة الشمس إلى رأسه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قال: قولان في المسألة، قول يقول يجوز، قول يقول لا يجوز، والسبب في ذلك الشك في أن وضع اليد على الرأس لمنع وصول الشمس أو حرارة الشمس هل يصدق عليه تغطية أو لا يصدق عليه عرفا تغطية؟ فإن صدقت التغطية باليد فعند ذلك يحرم لا فرق تغطية الرأس، وإن لم يصدق عرفا فلا يحرم. قال: وفي صدق التغطية باليد وجهان، ولكن والعلامة قطع في التذكرة بجواز ذلك، ولكن وفي الدروس جعل تركه أولى من فعله، الإنسان لا يغطي رأسه حتى باليد، والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الجزء 12 صفحة 524، صفحة جزء 12 من الوسائل صفحة 524، الرواية باب جواز مشي المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوب في الضرورة وركوبه في المحمل إلى آخره. الرواية عن معاوية بن عمار الرواية رقم 3 قال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. وبالمقطع الأول لا توجد فيها الدلالة لأنه مرتبط بالوجه، هذه لا علاقة لنا بها، إنما الكلام أين في المقطع الثاني؟ قال ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعضين، طب الرأس هو بعض الجسد فيستره ببعض آخر وهو اليد، وهذه الرواية لعلها واضحة الدلالة على ذلك. قال والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها. والمراد بالرأس هنا عندما نقول رأس منابت الشعر حقيقة أو حكمان، يعني ذاك الذي يوجد عنده شعر الآن بالفعل أو الذي لا يوجد عنده شعر لصلع أو لسبب آخر ولكنه منابته المنابته المتعارفة يسمى شعران. ياهو لنا ذاك بعد لا يصدق أنه عليه رأس، يعني مقصود وين رقبة؟ إذا لهذا من الرأس مثلا منابت الشعر، عادة منابت الشعر. حتى بعض الناس عندهم شعر أيضا من خلفهم إلى رأسهم، هذا بعد مو منابت الشعر الاعتيادية، هذا نادر جدا. أما بشكل متعارف نعم يشمل حتى ذيك المنطقة الأخيرة من الرأس. نعم. فالأذنان ليستا من الرأس خلافا للتحرير حيث أدخل الأذنين في الرأس. وكذلك يحرم تغطية الواجه أو بعض الواجه للمرأة. حتى ما هو المراد من الوجه أيضا اختلاف، بأن المراد من الوجه هو ذلك الوجه الذي ذكرناه في الوضوء فاغسلوا وجوهكم، وهناك مراد من الوجه ما هو؟ هناك مراد من الوجه من منابة الشعر إلى الذقين، هذا هو الوجه. فهل المراد بالوجه شرعا في المرأة هنا ولا يجوز له أن تغطي ولا يجوز لها أن تغطي وجهها في حال الإحرام جميع ذلك، أو أنه يختلف؟ الفقهاء يقول لا، المراد من الوجه هنا ما لا يشمل الجبين الجبهة، يعني إلى منابت الشعر إلى الأنف الأعلى إلى هذه المنطقة، هذه وجه. أما فما زاد فهذا ليس داخلا في الوجه، ومن هنا تستطيع أن تغطي إلى طرف الأنف بنحو تستطيع أن ترى فقط. أما هل تستطيع أن تجعله أكثر من ذلك بنحو يمنعها من الرؤية كالنقاب كما يسمى عندنا بالكشية، هل يجوز أن تتنقب أن تضع شيئا على وجهها أو لا يجوز؟ يقول لا، لا يجوز. وتغطية الوجه أو بعض الوجه للمرأة، ولا تصدق التغطية باليد كالرأس، فما تقدم فيما سبق أن التغطية باليد لا تصدق. هنا أيضا عندما إذا وضعت المرأة يدها على وجهها أيضا لا يصدق أنها غطت وجهها، ولا تصدق التغطية باليد كالرأس ولا بالنوم عليه، لو نامت على وجهها وهنا غطت وجهها بالوسادة هل يصدق التغطية؟ يقول لا، ولا بالنوم عليه. ويستثنى من الواجه ما يتم به ستر الرأس. شوفوا نحن قلنا فيما سبق بأنه المرأة يجب عليها في حال الصلاة أن تستر شعرها، خب أي مقدار؟ إلى منابة الشعر. الآن هنا يجب عليها أن تستر شعرها، ولكن من باب المقدمة العلمية قد تستر مقدارا ماذا؟ من جبهتها، لأنه لو أرادت بالدقة العقلية أن تضع الستر على منابة الشعر لعله ماذا؟ لعله يخرج مقدار من الشعر. يقول من باب المقدمة العلمية لو غطت بعض الجبهة هذا لا يكون مضرا بالإحرام. قال ويستثنى من الواجب ما يتم به ستر الرأس، لأن مراعاة الستر أقوى من كشف الواجب. مراعاة الستر الواجب، ذات الستر الواجب في كل الحالات، في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام، في حال الإحلال. يقول مراعاة الستر أقوى من مراعاة عدم تغطية الواجب. وحق الصلاة أسبق من حق الإحرام. في حال الإحرام تريد أن تصلي هذه المرأة، من الواضح أنه لا بد أن تغطي شعر رأسها، فمن باب المقدمة العلمية لا بأس بأن تغطي بعض الجبهة. ويجوز لها، أي للمرأة، سدل القناع إلى طرف أنفها، إلى طرف الأنف يجوز لها. حتى على المراد طرف الأنف الأعلى الذي هو آخر موضع التيمم، أنتم تعلمون في التيمم إلى طرف الأنف، يعني ماذا؟ إلى طرف الأنف الأعلى، لا إلى طرف الأنف الأسفل. قال إلى طرف أنفها، ولكن بهذا الشرط، بغير إصابة وجهها، يعني هذا القناع الذي تجره لتستر الجبهة إلى طرف الأنف بشرط أن لا يمس الواجه، بشرط أن لا يمس بشرة واجه. قال إلى طرف أنفها، ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها. هذه على المشهور، قيد بغير إصابة وجهها. يقول المشهور بين الفقهاء أنه إذا أسدلت القناع إلى طرف أنفها لا بد أن لا يمس البشرة. طبعا هذا الحكم مطلق، جميع الفقهاء يقولون، حتى الفقيه الذي يقول بوجوب ستر الوجه في حال الإحلال يقول بأنه لا بد أن تكشف الوجه في حال الإحرام. من الواجبات أن المرأة تكشف وجهها، ولعل الحكمة في ذلك أن الرجل باعتبار أنه لا يجوز له النظر، هناك يجب على المرأة أن تظهر الوجه، ويجب على الرجل أو يحرم عليه أن ينظر إليها حتى يتعود يتمرن طيارة شرعية، وهو أنه يجب على الطرف المقابل أن يظهر الواجب، ولكن يحرم عليك أن تنظر مدة 10 أيام 20 يوم في حال الإحرام لا أقل. أنت لو تمرنت واستطعت أن تكون هكذا بعد لا يؤثر فيك. حتى هذه المرأة التي هي أمامك في حال الإحلال محجبة أو غير محجبة، أنت إذا استطعت أن تمسك نفسك تستطيع أن تمسك نفسك دائما على أي الأحوال. قال على المشهور، قلنا هذا على المشهور قيد بغير إصابة وجهها، مو قيد الحكم ويجوز لها سدل القناع، لا، ذاك يجوز لها سدل القناع لا خلاف فيه، إنما الكلام أنه هل يجوز أن يصيب بشرة الرأس وبشرة الوجه أو لا يجوز. على المشهور يقول أنه لا يجوز. طب ماذا النص، ماذا يقول؟ يقول والروايات والنص خال من اعتبار عدم الإصابة. النصوص التي وردت بجواز سدل القناع إلى طرف الأنف هذه خالية عن هذا القيد، وهو أن لا يصيب البشرة. الرواية في الجزء 12 صفحة 493، الروايات متعددة، مو رواية روايتين، بل الروايات متعددة. منها قال أبو عبد الله الصادق في حديث طرف الأنف قدر ما تبصر، وبالإمام سلام الله عليه بين بأنه يجوز لها أن تسدل النقاب القناع إلى طرف الأنف بمقدار أن تستطيع أن تبصر. طبعا هذا القيد بقدر ما تستطيع أن تبصر، بعد حتى لو كان أكثر من ذلك ولكن تستطيع أن تبصر أيضا لا محذور فيه، كما سيصرح المشارع بعد ذلك، حتى لو زاد على طرف الأنف أيضا لا محذور، ولكن بمقدار أن تبصر تستطيع أن ترى أمامها، أما لو وضعت النقاب بعد ذاك الوقت يمنعها من البصر. يقول الرواية مطلقة، الإمام سلام الله عليه لم يقيد جواز السدل القناع بشرط أن لا يصيب بشرة الواجه، فالرواية مطلقة، روايات متعددة. قال والنص خال من اعتبار عدم الإصابة، ومعه ومع هذا الذي ذكرناه لا يختص بالأنف. إذا ذكرنا بأنه بقدر ما تبصر بعد لا يختص بالأنف، حتى لو أسدلت القناع أكثر من ذلك أيضا من طرف الأنف أيضا لا محذورة فيه، ومعه لا يختص بالأنف بل يجوز السيادة على طرف الأنف. طبعا الروايات أيضا كثيرة، قال بعض الروايات، قال مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، متنقبة لا تفرد شيء، يحجز الوجه أو يحجب الوجه كاملا، فقال أحرمي وأسري وأرخي ثوبك من فوق رأسك. من هنا يتضح أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من هذه الرواية وأمثال هذه الرواية من كان يمشون بين الناس مو يمشون هالشكل منزل الرأس من الكعب هالشكل مو هالشكل. وإلا الإمام سلام الله عليه هو مو بعلم الغيب وجد هذه المرأة وقطعا مو بعلم الغيب أما كان أخبرها وإلا مو وظيفته أنه بعلم الغيب أنه إذا وجد مرأة كذا لا الحالة الطبيعية وأنتوا شايفين بعض الناس ملامة إذا صار زايد خلاص نشوف حتى دي مشي مو عادي مو طبيعي لا مولانا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بدون هذه الحالة يكون إنسان طبيعي واعتيادي يكون بين الناس والشاهد هذه الرواية وأمثال هذه الرواية قال مر أبو جعفر بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها وهذا ممكن أن يميط المروحة بنفسه عن وجهها بلا أن ينظر أصلا غنبه في شيء سبقا ممكن أما لن يصيرها نعم الموازين الشرعية محفوظة الموازين الشرعية اطمئنوا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام الموازين الشرعية موجودة ولكنه بعد فوق الموازين الشرعية بالنحو الذي يكون عنة وتكلفا على الناس لا هذا موارد وليس مقصود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في حياتهم قال فإنك إن تنقبتي هاي الرواية السابقة لم يتغير لونك التفتوا جيدا شوفوا الحكمة الإمام سلام الله عليه وبينه يقول أنت إذا تنقبتي هذا حرارة الشمس لا يؤثر على تغيير وجه لون الوجه والشارع والله سبحانه وتعالى إنما أوجب كل ذلك حتى يتغير وجه لونك حتى يتغير لون وجهك فإنك إن تنقبتي لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه قال تغط عينيها قال قلت تبلغ فمها قال نعم اذا تبين مو فقط ماذا مقدار الانف الاعلى تستطيع ان ترخي بالمقدار الذي تستطيع ان تصير خب هذه هم السيناريوهات ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة خب هذه الخنثى ماذا تفعل تغطي الرأس تغطي الوجه نقول من الاول تختار لنفسها او هذا الخنثى يختار لنفسه او لنفسها طريقة اما ان يقوم بوظيفة الرجل فلا يجوز له تغطية الرأس اما ان يقوم بوظيفة المرأة فتغطي الرأس لكن لا يجوز لها ان تغطي ماذا الوجه فان فعلت هما يعني الخنثى جمعت بين تغطية الرأس وتغطية الوجه يقول كفرت يجب عليها الكفارة لان هذه الخنثى اما رجل واما أنثى إما ذكر وإما أنثى وهي إن كانت أنثى خالفت وإن كانت ذكر أيضا خالفت بلي طبعا قلت ولا تدرنا إذا نميز بالقرائن أنه هذه رجل أو امرأة تنحل المشكلة ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس أو تغطي الوجه يعني تقوم بإحدى الوظيفتين إما أن تفرض نفسها رجلا فتقوم بوظيفة الرجل إما امرأة فتقوم بوظيفة الامرأة ولا يجوز لها أن تغطي الرأس والواجه ولو جمعت بينهما يعني غطت الرأس وغطت الواجه غطت الرأس قالت أنا أغطي الرأس لأنه لم يثبت أني رجل حتى لا يجوز لتغطية الرأس وغطت الواجه قالت لم يثبت أني امرأة حتى لا يجوز لتغطية الواجه فغطتهما معا الرأس والواجه طبعا مو في آن واحد في فعلين في حال الإحرام هم صدر منها تغطية الرأس وهم فعلت تغطية الوجه يقول هذه يجب عليها الكفارة لأن هذه الخنثى إن كانت امرأة فقد خالفت حيث غطت الوجه إن كانت رجل فقد خالف حيث غطى الرأس قال ولو جمعت بينهما كفرت ثم قال ويحرم النقاب للمرأة المرأة أيضا يحرم عليها التنقب وخصه قبل لماذا ذكر النقاب مع أنه ذكر تغطية الوجه للمرأة قبل تغطية الوجه للمرأة يشمل ماذا النقاب فذكره يكون مستغنى عنه فذكره يكون مستدرك لأن تغطية الوجه شامل للنقاب لماذا ذكره قال باعتبار أن الرواية ذكرت ذلك المطلب وإلا لو لم تذكر الرواية فذكره مستغنى عنه والخصه يعني خص النقاب مع دخول النقاب في تحريم تغطية الوجه خصه بالذكر تبعا للرواية التي قرناها وإلا أما إذا لم تكن هناك رواية في النقاب فهو أي ذكر النقاب كالمستغنى عنه، لأنه عندما ذكر ويحرم تغطية الوجه للمرأة بعد لا يحتاج إلى أن يذكر النقاب، ولعله لأنه من قبيل ذكر خاص بعد العام. وكذلك يحرم على المرأة الحناق، طبعا مو على المرأة مطلقا، للرجل وللمرأة. وكذلك يحرم الحناء للزينة، أما لغير الزينة للسنة فلا إشكال فيه. لا للسنة، تارة يتحنى لغرض العمل بالاستحباب، وأخرى يتحنى ليس غرضه العمل بالاستحباب والسنة، وإنما للزينة، شعره أبيض لا يريد أن يبقى على بياضه، فيتحنى بسبب الزينة لا بسبب السنة والاستحباب. قال سواء الرجل والمرأة. خب ما الفرق؟ كيف نميز أنه هذا للزينة أو للسنة؟ قال والمرجع في الزينة أو السنة إلى القاصد، إن كانت نيته الزينة فلا يجوز، وإن كانت نيته القصد السنة فيجوز. هذه بعد من باب إنما الأعمال بالنيات، إن كانت نيته السنة فيجوز، إن كانت نيته غير السنة فلا يجوز. أتشوفوا عمل واحد هذا الذي احنا مرارا نؤكد عليه، وهو أن الأعمال ليست بظواهر، عمل واحد وهو الحناء، الشارع يقول إن جئت به بنية السنة فيجوز ولا شيء عليه، أما إن جئت به بنية الزينة فيحرم عليك. وهذا العمل هو العمل نفسه، أكو فرق واقعي ظاهري لا أقل بين الحناء في حالة قصد السنة أو في حالة قصد الزينة، أكو فرق بين العملين. إذن ظواهر الأعمال ليست هي التي تميز الأعمال، لا، إنما يميز الأعمال ماذا؟ بواطنها، النية التي وراء ذلك العمل. والنية متوقفة على ماذا؟ متوقفة على معرفة العمل. أنت إذا لم تتعرف على العمل بنحو جيد وأن هذا العمل لمن ولأجل من، خب لا تستطيع أن تأتي بذلك العمل بنية صحيحة. ومن هنا كان أول الدين معرفته، لماذا؟ لأن النية نية التقرب إلى الله تتوقف على معرفته سبحانه وتعالى، وبمقدار المعرفة وبمقدار التوحيد تكون نية العمل أخلص لله سبحانه وتعالى. قال والمرجع في الزينة أو السنة إلى القاصد وكذا يحرم. طب هذا الإنسان الآن في حال الإحرام لا يتحنى، ولكنه قبل الإحرام بيوم يتحنى، فأثر الحناء يبقى بعد الإحرام، يجوز أو لا يجوز؟ قال وكذلك يحرم إذا كان للزينة، طبعا وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثر الحناء إلى الإحرام، أيضا لا يجوز. والمشهور فيه الكراهة وإن كان التحريم أو لا. المشهور يقول بأنه يكره، إلا أنه يقول الشارح أن الكراهة أن التحريم أو لا. وسبب التحريم الرواية الواردة في وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر صفحة 451، الجزء الثاني عشر صفحة 451 الرواية التي هي عن أبي الصباح الكناني، 51 الرواية عن الإمام الصادق قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قبل الإحرام؟ قال ما يعجبني أن تفعل. هذه الرواية دالة على الكراهة، واضح ما يعجبني أن تفعل. طب روايات أخرى، أنا ديك الروايات بحثت عنها ما وجدتها، الروايات اللي دالة على التحريم، وإن كان هو يقول في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الرواية 9، احنا راجعنا الرواية التي هي في الباب 49 من تروك الإحرام، الرواية ما وجدناها هناك في الرواية رقم 9. قال باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد من الرواية. الباب مرتبط بالزينة التي سيأتي بعد ذلك، يعني التختم للزينة ليست مرتبطة بالحناء. والرواية رقم 9 منها أيضا عن حريز، الرواية عن حريز، هو يقول نظرا إلى رواية حريز، فرواية حريز قال إذا كان للمرء حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليه، فالرواية أجنبية عما عن باب الحناء، وأنه يجوز له أو لا يجوز، يجوز لها أو لا يجوز لها، يجوز له أو لا يجوز له. وما طرم وقت أنه نبحث بأنه إشارة إلى الرواية، إما قطع مطبعي أكو وإما خطأ آخر. المهم قال وإن كان التحريم أولى. في الحاشية يقول نظرا إلى رواية حريز، رواية راجع الوسائل، أحسنتم، بل يراجع الوسائل، فإحنا ما ترجعنا مولانا الوسائل، خصموا هذا كتاب الوسائل الباب 49 والرواية 9 شفناها أيضا عن حريز ولكنها مرتبطة بالحلي ولا علاقة لها بالحناء على إله. المهم الرواية إذا عندنا روايات دلت على الحرمة في الحناء فعندنا رواية ماذا دالة على الجواز، وهي رواية أبي الصلاح الكناني التي قرأناها، فالجمع بينهما يدل ماذا، يدل على الكراهة على إله وإن كان التحريم أو لا. واتخذتم للزينة، من الأمور التي أيضا يحرم على المرأة، يحرم على المحرم التختم أو الزينة مطلقا، مو فقط التختم للزينة، أما التختم للسنة أيضا لا إشكال فيه كما تقدم في الحناء. قال واتخذتم للزينة لا للسنة، طب المرجع ماذا؟ قال والمرجع فيهما إلى القصد أيضا. ومن الأمور التي تحرم ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي. شوفوا أكو مطلبين، مطلب أن المرأة في حال الإحرام يجوز لها لبس الحلي، الذهب، المعضد ونحو ذلك من الأمور، أو لا يجوز لها، هذا مسألة. مسألة ثانية، إذا جاز لها أن تلبس هل يجوز لها الإظهار ولو للزوج أو لا يجوز لها؟ إذن مسألة ثانية مو مسألة واحدة هذني، المسألة هل يجوز لها أن تلبس أو لا يجوز لها أن تلبس؟ قلنا يجوز لها أن تلبس الحلي. وبالمسألة الثانية هل يجوز لها أن تظهر ذلك حتى للزوج أو لا يجوز لها أن تظهر؟ هنا مسألتان. نقول أولا قد يقال أنه لا يجوز لها لبس الحلي مطلقا ما اعتادت أن تلبسه في حال الإحلال وما لم تعتد أن تلبسه في حال الإحلال، لأنه المعتاد عادة أنه المرأة تلبس بعض الأشياء في حال الإحلال، تلك التي كانت تعتاد اللبس عليه في حال الإحلال هل يجوز أن تلبسه في حال الإحرام أو لا يجوز؟ الرواية قالت نعم، إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليا، يعني كان من الأمور المعتادة لها قبل الإحرام يجوز لك. هذه المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى هي أنه الحلي على قسمين، ما اعتادت أن تلبسه قبل الإحرام وما لم تعتد أن تلبسه قبل الإحرام. ما اعتادت أن تلبسه يجوز له أن تلبسها ماذا؟ أيضا بعد الإحرام في حال الإحرام. أما ما لم تعتد أن تلبسه فلا يجوز لها أن تلبسه بعد الإحرام. أما هل يجوز لها الإظهار أو لا يجوز؟ لا يجوز لها الإظهار مطلقا. قال ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، إذن لا يجوز للمرأة أن تلبس ما لم تعتده، أما ما اعتادت أن تلبسه فيجوز. وإظهار المعتاد، هذه المسألة الثانية، أنه جاز لها أن تلبس هل يجوز لها الإظهار أو لا يجوز؟ قال وإظهار المعتاد من الحلي للزوج وغير الزوج من المحارم، أما غير المحارم فمن الإشكال بأنه لا يجوز مطلقا. وكذا يحرم عليها لبسه، لبس الحلي للزينة مطلقا، إذا لبست الحلي للزينة فيحرم عليها سواء كان معتادا أو غير معتاد. والقول بالتحريم كذلك هو المشهور، يعني اللبس للزينة مطلقا هو المشهور، ولا فدية له سوى الاستغفار، ولو فعلت فإنها تستغفر. ولبس الخفين يأتي، والحمد لله رب العالمين.